ولو خرج من وجهه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض نصح متن الزاد عبارة وتقضي الحائض الصوم والصلاة، هذه للصلاة، هذا غلط خطأ، تقضي الحائض الصوم للصلاة، هذا خطأ مطبعي أكيد. نعم. فضيلة الشيخ، ما جعل تقضي الصلاة إلا القوائد، ورد عليهم أهل السنة في هذا. نعم. فأول من رد عليهم عائشة لما سألتها المرأة، قالت أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ قالت لا لست حرورية ولكني أسأل. قالت كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. المسألة توقيفية، أنا دخل بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعضهم يهون من موضوع المتحيرة ويقول إنها تحتوي على أكثر من 150 مسألة أو تزيد، فما رأي فضيلتكم وما هو سبب التعدد في مسائلها؟ نعم، أقول هذا من التهويل، هذا من التهويل، وعلى هذا صاحب كتاب أظن من الشافعية هو اللي قال الكلام هذا، هذا ما حماله داعي، هذا تهويل على الناس، وفيه تنطع، فيه تنطع، ولا يصل الحال إلى هذا الكلام هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يهون من معرفة أحكام الحيض ويقول علم الحيض والنفاس استهزاء به؟ هذا ردة، أن يستهزي بشيء من أحكام الشرع، هذا ردة، سواء أحكام الحيض أو أحكام النفاس أو أحكام الطهارة، لأنه يستهزي بالشرع ويكون مرتدا والعياذ بالله. ومن هؤلاء من يعير علماء المسلمين بأنهم علماء حيض ونفاس، وهذا من كلام الخوارج أو المعتزلة في الزمن الأول، وورثه هؤلاء، فلا يجوز هذا الكلام، هذا استهزاء بشرع الله عز وجل وبأحكام الله. الله جل وعلا تولى الجواب عن هذا، يسألونك عن المحيض، قل هو أذى تعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني تستهزئ بالقرآن، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وقد نص على الحيض وأحكامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحرم على الحائض والنفساء قراءة المعوذتين وآية الكرسي أثناء وقت الحيض؟ الحائض والنفساء في قراءتها القرآن خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم، ولكن عند الجميع أنها إذا أتت بآيات من باب الذكر لا من باب التلاوة فلا بأس، إذا أتت بها من باب الذكر والورد لا من باب التلاوة، يعني دعت بدعاء يوافق القرآن، دعت بدعاء يوافق القرآن، هذا لا بأس به، لأنه ليس تلاوة إنما هو ذكر وورد. نعم. يقول هذا فضيلة الشيخ، إن الاختبارات النهائية ستبدأ في الأسبوع ما بعد القادم حيث قدمت في الجامعات، فما رأي فضيلتكم تأجيل الدروس إلى ما بعد رمضان؟ ما يجي إلا شيء يسير، مسألة إذا جاء وقتها إن شاء الله ننظر بها، ومسألة أسبوع أو قبل رمضان الأمر سهل. نعم. إذا جاء وقتها إن شاء الله ننظر بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة استمر معها النفاس أكثر من 40 يوما، وعند الكشف عليها قالت الطبيبة إن بها التهابا، فهل تصلي أم لا؟